عليكم ورحمة الله وبركاته. بدينا بنجد صعوبات في الحياة بنحاول إن إحنا نجعلها تختفي، أو بمعنى آخر نستطيع القيام بهذه المهام الصعبة بما لدينا من إمكانيات وقدرات وتدريبات ومهارات وعلم ومعرفة بإزاي يتم اتخاذ الإجراءات والخطوات. طبعا كل شيء صعب في البداية بالنسبة لأي إنسان، طفل، رجل، امرأة، أيا من كان بيجد أي شيء لا يعلمه ويريد أن يخوض فيه مجهول بالنسبة له، ظلام، لا يرى ولا يدري ولا يعلم، إلا إذا كان عنده معرفة من الآخرين وبيلقط بسرعة ويبدأ يعني يفهم أشياء في الحياة أو في أشياء في ما يمكن أن يقوم به في هذه الحالات التي يخوض غمارها. الطفل طبعا لما بيدخل المدرسة ما هوش فاهم أي شيء ولا عارف أي شيء، إلا إذا كان والله أهله مثلا بدأوا علموا شوية، فهموا شوية، هو واعي شوية، بيلقط بسرعة، عنده يعني قدرات ذهنية سريعة، أشياء زي كده. لكنه ظهر ظل برضك مش فاهم المواد ولا يعني أشياء كثيرة جدا من مش هيعدي على طول من المراحل اللازم يخوض فيها، المراحل الدراسية. نفس الشيء بالنسبة لأي إنسان لما يبدأ يلتحق بمؤسسة أو مصنع أو مدرسة أو شركة أو أي مكان من تلك الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها، فيجب أن يتعرف على ما هو مطلوب وكيف يدير هذه الأعمال بشكل صحيح أو يمارسها بشكل صحيح، ليس فيه من الخسارة له ولا خسارة للآخرين، وإنما فيه يعني نجاح ونتائج كويسة أو جيدة على الأقل، يعني لم تكن ممتازة، وإنجازات تتحقق، وهذا هو المطلوب.